نراه رؤية بلاكي لا نستطيع أن نكيفها لا نستطيع أن نكيفها وإن تصبر وإن كان زمخشري يسمى على أهل السنة بسبب هذا يقول وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شمع الورى فتشبهوا بالبلكفة. يعيد بيتي الزمخشري يقول وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شمع الورى فتفكروا بالبلكفة. فنحن نراه بلا كيف وإن غضب الزمخشري وأتباع الزمخشري نراه بلا كيف. الله ما نكيف كيف نراه؟ أنا رسول الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نؤمن بهذا، ليس لدينا أكثر من هذا، نؤمن بهذا. هل نحن نحيط بها؟ يعني نظرنا يحيط بها او كذا، او منها ما لا جرمه امام باب السماء لا نحيط به الا نرى ما هو امامنا. نرى كما، لكن لا نعم نرى الله سبحانه وتعالى. ها؟ كذلك نرى ربنا. وايضا من الادله في القران قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اي الكفار. مفهوم الايه الكريمه ان المؤمنين يرون. طيب، وهكذا اثبت جزاك الله خيرا. ايضا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، دليل على ان المؤمنين يرون ربهم. وان قول من قال ان الله موجود والموانع مرتفعة، فلما لا نراه الآن؟ هذه يا إخوان فلسفة في مقابل الأدلة، فلسفة في مقابل الأدلة. الحديث مروي عن جرير، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن يعني صهيب، عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم، عن بدر. نعم، العدل مفوض أنا أم العدل؟ العدل مفوض يا أخي أنا أم أجمل أم العدل محدود؟ يعني العدل ليفهم الكتاب والسنة. أما لو كان العدل كافيا ما أنزل الله كتبا ولا أرسل رسلا. العدل لو كان كافيا ما أنزل الله كتبا ولا أرسل رسلا. فبواسطة العقل نفهم كتاب الله وسنة رسول الله. لكن إذا روى لنا العدل عن العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ومن ثم يقول وكيع بن الجراح من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن غيث بن أبي حازم عن جرير بن الرؤية فهو جهمي. لماذا؟ الأدلة الدليل يعني رجال كالشهب، وليس حديثا واحدا لكنها نور الشمس، فنحن نؤمن بها ولا نكيف. لأن رأى لها معاني. أنا لا أتيت لك بحديث، وأتيت لك بحديث من أمال المرشد بالله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتك تقبله ولا تقبله أي معنى وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تروا ربكم حتى تموتوا وين المسلم لم تعلموا ربكم حتى تموتوا وين المسلم نعم من هو العرب؟ من اسمه؟ وما هنا هو الذي يقابل العرب؟ الجوهر الجوهر هكذا الجوهر من الذي سمى الأفضل يا بني؟ من الذي سمى العرب عربا بالمعنى الذي تريده؟ والجوهر جوهرا بالمعنى الذي تريده؟ من أهل اللغة كله؟ ها؟ لا أنا أبغي من حين أبغي أنكم تبنون قواعد على جرف نهار ثم تجعلونها تنزلونها حجة على الكتاب والسنة هذا الذي أبغي ها؟ إيه نعم إن شاء الله فقط الكتاب ما هو موجود سنشتريه إن شاء الله وأنا هو موجود حديث جرير نفسه إنكم سترون ربكم لكن أتدري ماذا قال بعده قال سترون نعمة ربكم هذا الذي قال بعده ها نحن نقبل ها مسألة رؤية نعم لثبوت دليلها ها من الذي فسر من الذي قال لنا اننا لا نقبل في العقيده خبر الاحاد اصبر يا بني جزاك الله خيرا والله عز وجل يقول في كتابه الكريم اصبروا يا اخوان كلكم يا اخوان يا شباب جزاهم الله خير جاءوا يناقشون لا ولا شيء ابد نعم الكلام نحن نتكلم استريحوا جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد والاخوان لا ما في شيء لا مسألة اصبر ها والله لا ليس السخرية اصبر هي جرت عادتنا هكذا في دروسنا يا ليتك قد حضرت بدر 10 أيام تعذرنا في هذا قد جرت عادتنا هكذا من أجل أن نسلي على أنفسنا وإلا ليست الليلة هذه التي نضحك فيها وعلم الله صحيح فلا يكون في نفسك شيء الكلام على أن الرؤية من الأمور الاعتقادية ولا تثبت بخبر الآحاد الأخ يقول هكذا أنا أسألك ما معنى قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هل يعني إذا خالفنا أمر الذي كان متواترا أم الأمر الذي يثبت لدينا أسأله الرؤية متعلق بالسؤال كنت تقول حد الرؤية من الأمور الاعتقادية التي القطعية لا نثبتها إلا بحديث متواتر أنا الآن في هذا الصدد هش أن العقيدة تثبت بماذا العقيدة تثبت بماذا بالحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنا أسألك ولا نترك المسألة نفسها الذي لا مهمة حديث الآحاد المتواتر لكن أنا أسألك هل حديث أنا رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم فقال وهل تدري ما غرائب العلم ثم قال هل علمت أن الله واحد أحد إلى آخر ذلك أنت قد قرأته أم لم تقرأه أنا قرأته بسعادة هل هو عندك متواتر أم ليس متواترا لا تعلم سؤال آخر لا يضر أحسنت جزاك الله خير أصبر يا بني ها لا أصبر لا أنها أحاديث أخرى. أنا حديث آخر أيضا الذي هو موجود في العد الثمين: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث متواتر أم ليس متواترا؟ والشفاعة أيضا من الأمور المغيبة لا تثبت إلا بأمر قطعي. ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا في العد الثمين، هل هو متواتر أم ليس متواترا؟ يا الله يا أبنائي جزاكم الله خير. أنصحكم يا أحبائي ويا أبنائي أن تطلبوا العلم. ها لا ما هكذا يا بني. أنا لا أقول لك تتبعني. إذا أتيتك بحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنة، أنا وأنت ندرس رجال السند رجلا رجلا، فإذا وجدنا فيهم كذابا أو وجدنا فيهم متروكا أو وجدنا فيهم، لكن إذا وجدناهم أئمة أثبات أئمة أثبات فلا يجوز لنا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية الكريمة أنه إذا جاءنا العدل نأخذ بما يقول، والله المستعان. بارك الله فيكم. الأمر متواتر هو أم ليس متواتر؟ هذا الحديث الذي قلت أسألك بالله أنت. لا أنا ما ليس في صحيح يا بني، ما أتى إلا قول عائشة لما سئلت، هذا وارد في صحيح البخاري، لما سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قالت: يا هذا لقد قف شعري، لقد قف شعري مما قلت. ثم استدلت بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. فهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نفي الرؤية، والله المستعان. نعترف بماذا؟ لورود الأدلة ولا نكيف. لماذا؟ أهل السنة في حدود ما يعلمون ويعترفون بالجهل، يعترفون بالجهل. مثلا الكيف نجهله، احنا نقول ها؟ أخبرنا الله، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يرى، يؤمن بهذا، بأنه يرى كما ترى القمر ليلة البدر، نؤمن بهذا. كيف يرى؟ كما سئل مالك عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نؤمن بها في حدود ما جاء، ما نزل. وما معنى قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ وما معنى قوله كما ترون؟ اصبر يا بني، ما نعلمه الا في الاخره. ها؟ ما معنى قوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيضعك نظر عليه. والحديث متفق عليه. بس ما عندنا هذا الخلاف بين أهل السنة وعند السنة، وسمعهم من الشيعة هو الرؤية أن كل الرؤية في القبر تأثير، طيب انا اسال احد الاخوه الان اعظم فجوه يا ابنائي بين اهل السنه والشيعه، اسالكم اعظم فجوه، هي فجوه اعظم من الرؤيه، فمن يقول انا هي اعظم فجوه بين واحده لا غير. لا لا لا، سؤال الضيوف ما هو لكم، لا يمدنا احد يده. اعظم فجوه بين اهل السنه والشيعه، اعظم فجوه التي هي لو انتهت الامر كله يصير بعدها تابعا، لا هذا عزوه ما اعظم. ها انت لا يا محمد، ما هو انت ضيوف. اعظم فجوه ابنائي بارك الله فيكم هو أن الشيعة لا يقبلون من كتب السنة إلا ما يوافق آرائهم، وأهل السنة لا يقبلون كتب الشيعة أصلا. هذه أعظم فجوة، فيتعب الشخص حتى يبح صوته وهو يستدل، والآخر يقول أنا ما أقول بقوله، والآخر لكن اسمعوا يا أخوان، ما عليه انتم قد لكم الان ان ملحم نشر منشورات في صنعاء ان السنة لا يعمل بها، قد بلغكم بها هذا ام لا؟ لا بلغنا اليوم هذا انه نشر منشورات في صنعاء، هو نوح بن من ما اسمه عليه يا اخوان، ها بن احمد، نشر منشورات في صنعاء ان السنة لا يعمل بها. والله الظاهر ان نوح مع غيره ما اصبح انه وحده ذاك الاخبل. يا بارك الرحمن، إذا كان يفعل عمل كيفية فإنه بالله ولا نعرف كيف نوصل. خير إن شاء الله، إله بارك الله فيكم. لا أنا جالسته والإخوان كثير من الإخوان جالسوه ويقولون هو يظهر بأنه أقبل، وإلا شخص أراد أن يتعاقد معه في عمل يقول في الأمور الدنيوية محنك في الأمور الدنيوية، ولكن في مسألة العلم يريه لا. ها طيب إن شاء الله خير. لا لا الظاهر ما يدخل بالله. يا ابني ما تقول اخبر ايه تقول انت هل ودعت ابو العجلة في جهة السعادة رحيم. وعن الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. أنت أخي عبد الرحمن كم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في طبقته؟ ما نعرفه إلا إياه، ما نعرفه إلا هو، وما نعرفه إلا إياه إلا إياه صحيح. وكم يحيى بن يحيى في طبقته؟ واحد. وكم يحيى في طبقته؟ خيرا إن شاء الله، ما شاء الله عرفت خيرا كثيرا يا أخي. قال قرأت على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله من يكنى من الأئمة الأربعة بأبي عبد الله، نعم الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك. وأبو حنيفة بماذا يكنى؟ بأبي حنيفة. قال عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان مدني يروي عن الزهري كثيرا، وهو أكبر من الزهري في أربع سنين. صالح بن كيسان غير منصرف. كيسان غير منصرف خير ان شاء الله. صالح بن كيسان منه ما هو منصرف ومنه ما ليس بمنصرف. وعلى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة. من الفقهاء السبعة يا اخينا حسين؟ ايه اذكروا ها انت يا صالح بن حسين من الفقهاء السبعة؟ من الفقهاء السبعة؟ طيب تعال ما شاء الله ما شاء الله رجال جزاكم الله خيرا. انت اخنا عياش عياش مشرف ام غير مشرف؟ اذكر الفقهاء السبعة. سبعة أبحر. سعيد أبو بكر حسن. وعلى عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وهل سمع من عبد الله ابن مسعود ام لم يسمع؟ لا حديث ما انت بمحاضر قول ابن مسعود قول ابن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تعرفه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما حاله؟ منقطع من طريق هذا. قد أجبتما وأعصبتما. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر السماء او في اثر السماء كانت من الليل مطر فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الله ورسوله اعلم. الان الله اعلم لانه يقول يقال له في القيامة لا تدري ما أحدث بعدك. طيب قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا أخواني في الله يحدث للزراع وإلا فأهل المدن ربما لا يعرفون شيئا من هذا. فالزراع عندهم نجوم يقولون علب والكلب والجوزة والضائر الثريا وكذا ما وسهيل فربما يأتي مطر في سهيل ويقولون سهيل إن صدق فسهيل وإن كذب فسهيل. طيب وكذلك في الكلب يقولون إن صدق فقلب وإن كذب فكلب. وهكذا يعني هذه خرافات غريبة إلى الشرك. وهذا فربما تكون شركا إن اعتقد الشخص أن لها تعبيرا في أتيان المطر وغيره فهذا يعتبر شركا. وإن لم يعتقد فيها تعبيرا فهي مكروهة. لكن من أخذها ماذا؟ مواسم لوقت لوقت البدر ولوقت يعني ماذا الشراب ولوقت يعني بباب أو العمد يعني متى يكسر هذا ماذا يا أخوان؟ مثل هذا يتخذها مواقيت ومواسم لهذا بدون عقيدة بها، فهذا لا بأس به. أما إذا اعتقد أن لها تأثيرا مع الله أو تأثيرا مستقلا فهذا يعتبر شركا. ما دليلك على أنه يعتبر شركا يا أخي نمران؟ ما دليلك على أنه يكون كافرا أو مشركا؟ جزاك الله خيرا. هذا الحديث الله المستعان، أين ذهبت يا نمران؟ ما لك جزاك الله خيرا، الحديث بين أيدينا وأنت تذهب إلى طيب يا أخانا. نعم، إن كان مع اعتقاد أن لا تأثيرا كفر مخرج من الملة، وإن كان يرى أنها مباركة وأنها كذا يعني فهي خرافة ما لها ليس لها يعني دليل، وإن كان لماذا يجعلها فقط مواسم يعرف بها وقت البدر ويعرف بها وقت الصرم صرم الزرع ووقت ماذا يا أخواننا يعني متى يحطب العنب، هذا لا بأس به ولا ينبغي أن ينكر على صاحبه. أنتم أعلم بأمور دنياكم. إيه نعم، إيه سيعذر بجهله. نعم، يتوقعون فيها يعتبرون مخطئين خرافة. ها؟ ماذا؟ الأنظار تارة تأتي في الشتاء وتارة في الصيف وتارة في الخريف. نعم تأتي في الخريف، لكن وبعض الأوقات يرتفع المطر ويأتي في الشتاء. لكن هذه الأنظار التي في الزراعة تطلق للزراعة ولا مثلا تطلق للزراعة؟ ما له معنى هذا الكلام يا محمد، ماذا تعني به؟ يعني كما ذكر الأنظار يعني لا ما يزرع فيه لوك الزراع، دع الزراع وما أعرف بهذا. قال أنت زارعي فأنت في وقتك تبقر في وقتك أو معلم مدير الزراعة. نعم، قال عمي دبوان الشوفي أعلم من مدير الزراعة. صحيح، من آيات الله في معرفة الله. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي إلا في روايته عن ابن وهب من أثبت الناس في ابن وهب. نعم، قال وعمرو بن سواد العامري مصري يا اخوان، ومحمد بن سلمة المرادي. عندي سؤال، من صاحبه؟ محمد بن سلمة المرادي في طبقته محمد بن سلمة ما عليك الا ان تذكر النسبة فقط. محمد بن سلمة المرادي في طبقته محمد بن سلمة ما عليك إلا أن تذكر النسبة فقط. من هو؟ ها؟ من عندك من الكتاب؟ من التبريد؟ الله يصلحك خيرا إن شاء الله. قال المرادي أيهما أرجح يا أبي أحمد؟ المرادي يا شيخ هذا أبو عبد الله بن سلمة. لا لا ذاك يروي عن علي بن أبي طالب وهذا طيب. قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب نصري عن يونس. أنت يا عبد الكريم يونس بن يزيد ويونس بن عبيد ويونس بن أبي إسحاق أي الثلاثة أرجع هذا وبعده ابن أبي إسحاق وبعده ابن عبيد. اسمعوا يا أخوان ابن عبيد بعده ابن أبي إسحاق بعده خيرا إن شاء الله. ها عندك يونس بن عبيد الأول والثاني بن يزيد الأيلي والثالث بن علي إسحاق كما قال الأيلي أقوى من العبيد. الله يصلحه الله يصلحه. وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. متى عهدك بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا أخي علي السيد المتقدم؟ ومتى عهدك بسفيان الثوري السند المتقدم ام لا؟ السؤال هو هذا. ها؟ السند المتقدم ام لا؟ هل احدا هز رأسه؟ خيرا ان شاء الله. قال ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. هذا توحيد يا إخواننا. ها توحيد ها توحيد أن من قال مضرنا بنوع كذا وكذا يكون في توحيده خلل أو يكون مشركا. أحسن صار يوضح ربما يكون في كثير فهم خطأ فريق اعتقاد الزراع. الآن هذا السند عند أخيكم الوصابي من أوله إلى آخره ولا تلقين أنت. قال رحمه الله وحدثني محمد بن سلمة المرادي معروف بماذا؟ خيرا إن شاء الله. مصري يقول أخوك بقي شيء مما سألت عنه في طبقته محمد بن سلمة آخر بقي عليك النسبة. ها وقيل ماذا؟ فلا تقل قيل. قال احمد بن سعيد انه وجده في تقريب التهذيب انه الحراني او انه الحراني. قال حدثنا عبد الله بن وهب نصري كمل أبو محمد القرشي مولاه. أنا شريك هذه عندك يا عبد الله ما دمت شريكة. عن عمرو بن الحارث. نصري على ها في طبقته عمرو بن الحارث آخر. لا عند عبد الكريم. الإسلام ما يفحق الجاهل. ها؟ الإسلام ما يفحق الجاهل. عندك نعم الزبيدي مقبول قد عجبته وعصبته. ها وحدثني عمرو بن سواد العامري المتقدم مصري قال اخبرنا عبد الله بن الحارث قال اخبرنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث في طبقته اخر فمن الاخر اخانا صالح وهذا ما اسمه وما نسبته مصري خيرا ان شاء الله. ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه سليم بن جبير عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المراد بكوكب كذا وكذا. كم حديثا قرانا ايها الاخوان انت وصاحبه حديثا واحدا ها لكن اصبر يا اخي اظنك قلت حديث واحد وقلت اثنتين قلت حديثان خلوه ادري منك لا لا هو ينشف اذا كان قريبا يضر لا ما هذا ان شاء الله ما هي مهمة لهذا المهم. طيب اذا كان ولا بد يضع هناك في عصا ممكن تلف الشيء ولا دراتي ولا شيء ثاني هكذا طيب. عندي سؤال نحوي من صاحبه أنت ما الفرق بين نمس الموضع العين ما أنزل الله من السماء من بركة إلى إلا أصبح من بركة ومن السماء قد أتى بها قد أجي إذا يجيب محمد ما الفرق بين الاثنتين ما أنزل الله من السماء من بركة السؤال افهم يا محمد اصلحك الله ما الفرق بين نمس الموضعين ما الفرق بين نمس الموضعين انظر ها يا محمد بارك الله فيك ما الفرق بين نمس الموضعين ها ايه من السماء ومن بركة ها والأولى جارة وجارة لها معنى معاني ايه ابتدائية من السماء ايه قال نعم ينزل الله الغيث فيقول من كوكب كذا وكذا وفي حديث المراد بكوكب كذا وكذا نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الله يصلحك يا أخي ابتدائية. لا لا زائدة. ما أنزل الله من السماء بركة ها ودخلت على نكرة. ها ما معنى مولاه؟ نعم نعم له ثلاث معاني. ها مولى بالنسب ومولى بالعسل. ها مولى بالعسل ومولى بالإسلام ومولى بالحلم. نعم أجبت وأصبت. يعني مولى بالإسلام أسلم على يديه على يديها وعلى يدي آبائه أو واحد من آبائه أسلم على يدي واحد فيكون له ولا بالإسلام. ومولى بالحلف وهو أن يذهب شخص إلى قبيلة ويقول هما هو من أصل القبيلة أنا منكم ولكم مالي وعليكم وعلي ما عليكم وعليكم ما علي إلى آخره. فهذا حلف. ثالث العتق اعتقه او اعتق اباه او واحد من اجداده اعتق جده فيصير مولاه. احسنت. مع ان المولى له معاني نحو 12 معنى. وماذا من كنت مولاه فعلي مولاه. ها من كنت مولاه فعلي مولاه. على ماذا حمل يا اخوان؟ من كنت ناصره فعلي ناصره. أو هو ولا الإسلام. من كنت مولاه فعلي مولاه ولا الإسلام. ليس ولا الخلافة. والله المستعان. وهكذا من كنت وليه فعلي وليه. الحديث صحيح. ومن أحسن من استوعب طرقه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. ها؟ اي نعم. وبعدها أهل السنة يرون الأحاديث ويفسرونها على التفسير اللائق بها. لكن المعتدلة يرون الأحاديث لكن المبتدعة يرون الأحاديث وينزلونها على ما يهوون. نعم يا ينظر الشيخ ذكرها مصححا لها لكن لا بد أن ينظر. أنا الآن ما قد مرت بي في الصحيح المسند من دلائل النبوة مرت بي مرارا لكن لم أكتبها إلا أنا فينظر. لا صحيح المسند ما ليس في الصحيحين. احسنت. قال رحمه الله تعالى من هذا السند عنده يا اخواننا فليقل انا عبد الرزاق ترى مد الاول. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري. أنا نريد هذا. هل تفرد بالتكلم في عبد الرزاق الصنعاني أم تكلم معه غير كثير؟ نعم تكلم فيه غيره. تكلم في عبد الرزاق غير عباس بن عبد العظيم. تكلم فيه كلا جرحه. هذا الذي قال ضيع عندك تواصل المسيرة. قال حدثنا النضر بن محمد. عندك أنت الذي أجبت وأصبت. أما قلت فلا أعرف أعرف نسبة أنه يمان. قال رحمه الله حدثنا عكرمة وهو ابن عمار العجل زيد واحدة